ثبات الطريق وقفوا على جنبات الطريق واصحوا على وثبات الخطر ولمموا صمت الليالي وأمضي فلا خوف إني أنا المنتصر وأقفوا على جنبات الطريق واصحوا على وثبات الخطر ولمموا صمت الليالي وأمضي فلا خوف إني أنا المنتصر أحدث كل الأساطير عني بأني أنا القادم المنتظر أطير مع الريح وحدي ليثا وأصحو مع الشمس قبل القمر وأصحو مع الشمس قبل القمر صمت الليالي وأمضي فلا خوف إني أنا المنتصر أغازل بالحب كل الأماني وألعب بالعشق مهما غدر أخوض المعاني خلف البنايا وأسعى لأردم كل الحفر وأسعى لأردم كل الحفر أنا الحق يعلو على الترهات ويسمو على رايات الصور أنا الحق يعلو على الترهات ويسمو الصور أنا الإسلام.